الله بنوره تجلى لمجد القدرة الإلهية. الله بنوره تجلى بمجد القدرة الإلهية. والعقل ساجد قد صلى لذات الحضرة القدسية. الله الله الله الله الله بنوره تجلى. الله تجلى بأنواره وكان الكون بأقداره. والعقل سجد لقدس الربوبية. الله الله الله الله الله بنوره تجلى. من حظي بذا سبح لرب السماوات، فكر قدر للحق وصل بالأنوار الرحمانية. الله الله الله الله الله بنوره تجلى. الله بنوره تجلى بمجد القدرة الإلهية. والعقل ساجد قد صلى لذات الحضرة القدسية. الله الله الله الله الله بنوره تجلى.